هذا يسأل يقول أسمع أحيانا كثيرا من الناس في بلادي إذا أرادوا أن يتحدثوا يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا سائر؟ إذا تحدث مع صاحبه قال هو النبي، فهل هذا جائز؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله ولو كان أفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك من باب أولى. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، والحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. هذا يقول متى تجيء فريضة الجهاد وما عذرنا أمام الله تجاه إخواننا المجاهدين؟ الله تبارك وتعالى أمر بالجهاد لإعلاء هذا الدين ونشره، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث إلى الأمم ويدعوهم فيها إلى الإسلام، فإن استجابوا ودخلوا في الإسلام انتهت المشكلة، وإن امتنعوا عن الدخول في الإسلام أمرهم أن يدفعوا الجزية ويخضعوا لحكم الإسلام ويسمحوا لانتشار الإسلام حولهم، فإن امتنعوا عن ذلك فإنه يواجههم بالقتال وهو الجهاد. وإذا أراد الأعداء أن ينقضوا على المسلمين فإن من واجب المسلمين أن يهبوا جميعا لردتهم ومعاونتهم كل فيما يستطيع، من كان يستطيع بنفسه فعليه أن يعمل ذلك، ومن كان يستطيع بماله فعليه أن يسارع، وأقل ما يحصل به الإنسان أن يدعو لإخوانه المجاهدين في سبيل الله، فلا يبخل الإنسان على إخوانه أن يدعو لهم في جوف الليل وفي ساعات الإجابة. وهذا الذل والهوان الذي حصل للمسلمين في هذه الأيام إنما سببه هو تخلي المسلمين عن الالتزام بدين الله وتحكيم شرع الله والوقوف عند حدود الله عند أفراد الناس وجماعاتهم. إذا نظر الإنسان نفسه وجد أنه مقصر في كثير من الأمور، لا يهتم بأولاده ولا يعتني بعبادته ويتعامل ببعض المحرمات، وكل هذه الأمور واجب على الإنسان أن يتنزه منها وأن يطهر نفسه من كل فساد أو إفساد، لا أن يذهب الإنسان للجهاد وهو مشرك يدعو غير الله، أو يذهب الإنسان للجهاد وهو متهاون بأداء الصلاة. وقد كان قادة الإسلام إذا أرادوا أن يهموا غزو فتشوا الجيش، فإذا وجدوا منهم كسولا أو مثبطا فإنهم يبعدونه لئلا يؤثر على البقية. فواجب المسلمين جميعا أن يراجعوا أنفسهم ابتداء بعقيدة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يصححوا قصدهم ويخلصوا عبادتهم لربهم جل وعلا، وأن يلتزموا بالعبادات التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص، وأن يطهروا معاملاتهم من الربا والرشوة والتزوير وتقسيط الكيل والوزن والخداع والميسر والقمار ونحوها، وأن يحسنوا أخلاقهم وآدابهم وتعاملاتهم وبهذا يعود للأمة مكانتها وعزها وشأنها. أما أن يبقى الناس هكذا لا يهتم الإنسان إلا بنفسه إن اهتم، ولا يلقي شأنا يصرفها من الناحية الثانية حتى لا تضيق الأخوان. روحي من هنا يا حبيبي، خلت روح. أقول إن الإنسان عليه واجب عيني أن يفتش نفسه ويراجع حساباته مع ربه، فما أتيت الأمة إلا من داخلها، والعيب فينا لا في عدونا، والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول جل وعلا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم، هم الذين سببوا على أنفسهم هذا البلاء والوبال. يجب علينا أن نتنبه لهذه الأمور، ولا يكون هم الإنسان هو مجرد الشعارات دون التدقيق والتفتيش في حقائق الأمور وبواطنها. هذا يسأل يقول: المرأة إذا كان عليها أيام من رمضان هل تبدأ بقضائها أم تصوم 6 أيام من شوال تطوعا؟ نقول: بل تبدأ تكمل رمضان، لأن رمضان لم يكمل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فالذي بقي عليه أيام من رمضان ويصوم شوال لم يصوم رمضان، باقي عليه أيام من رمضان لم يصومها. هذا يسأل عن الميقات، يقول إنهم جاءوا من بلادهم عن طريق الساحل من الشام كذلك، وأنهم لم يأتوا عن طريق المدينة، فلم يحرموا عندما حاذوا المدينة، وإنما أحرموا من الجحفة. فهل إحرامهم صحيح؟ نقول: نعم، هو إحرامكم الصحيح وهو ميقاتكم الشرعي، فلا شيء عليه. لو ما أحرمناش حد دلوقتي، ايه اللي نحرم منين دلوقتي؟ جبنا المشرف وما احرمناش لحد دلوقتي، وانا في مكة. جايين من مين؟ من مصر. هو محمد الشيخ الحاج جاي من مصر، ما احرمش. ليش ما احرم؟ ما احرملوش الرجل المشرف اللي معاه، حتى في المركب وما رحش. يرجع الى جحفة ويحرم منها. جحفة يعني جهات رابط. هذا يسأل يقول: لماذا يفرق في النداء على الأموات فيقال الصلاة على الطفل أو المرأة أو الرجل، هل فيه دعاء يخص؟ نقول: نعم، إذا كان الميت رجلا يقال اللهم اغفر له، إذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، وإذا كانوا أموات رجالا أو نساء أو رجالا ونساء يؤتى بضمير الجمع فيقال اللهم اغفر لهم، هذه ناحية. وأما بالنسبة للطفل فله دعاء يخصه، وهو أن يقال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل فيه موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم، وهذا يقال في الطفل الذي لم يبلغ. فلأجل هذا ينبه عند النداء على الصلاة للتفريق ليتنبه المصلي لهذه الأمور. هذا يسأل يقول ما حكم حجز الأماكن الموجودة في الحرم علما بأن القائمين على ذلك يتقاضون أجرا؟ هذا بيت الله وهو لمن سبق، ومعنى السبق أن يأتي الإنسان ليجلس فيه، فإذا جاء الإنسان وجلس فيه ووضع سجادته وأراد أن يذهب يطوف أو يخرج ليتوضأ ثم رجع فهو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يؤذيه في مكانه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن بعض الناس يضعون سجاد بغيرهم وأصحابها لا يأتون إلا لصلاة العشاء ونحو ذلك، فما حكم هذا العمل؟ نقول هذا العمل محرم ولا يجوز ولا حق لهم في ذلك، وحينئذ فما يتقاضونه على ذلك من مال حرام، لأن هذا اعتداء على بيت الله، وهذا البيت إنما هو لمن سبق، فلا يجوز لأي كائن من كان أن يستأجر أو يؤجر بيت الله. فعلى الناس أن يتقوا الله ويعرفوا هذه المسألة، فلا يخطأ على صاحب السجادة الذي جاء وجلس فيها ثم قام ورجع إليها ووجد إنسان جالسا عليها، فإذا قال له هذا مكاني قال لا أنا سبقت إليه، لم تسبق إليه، صاحب السجادة هو الذي سبق. وكذلك لا يجوز لأحد أن يتخذ سجادا لغيره، يفرشها لغيره ويأخذ منهم أجرا أو بدون أجر، إنما الإنسان الذي سبق إلى هذا المكان هو أحق به، فلا تخلطوا بين المسألتين. هذا يقول بعض الناس يقومون ليلة 27 ويصلون صلاة تسمى صلاة التسابيع، فهل هذا جائز؟ نحن لا نعرفها ولا يصح منها شيء، والعشر العواخر مطلوب من الإنسان أن يتحرى فيها ليلة القدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد المئزر ويتفرغ للعبادة فيها رجاء ليلة القدر. قد قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والله تعالى يقول عن هذه الليلة إنها خير من 1000 شهر. وأما صلاة التسابيح فلا تصح. متناول المخدرات ما حكمه؟ نقول حكمه حكم السكران، يجلد 80 جلدة، يقول هل أرمل في الأشواط الثلاثة الأولى حينما أطوف تطوعا؟ نقول لا، الرمل إنما هو سنة في طواف العمرة التي تأتي بها من الآفاق وطواف القدوم بالنسبة للحج، وغير هذا الطواف ليس فيه رمل ولا اطباع. يقول هل لي أن أسعى بين الصفا والمروة تطوعا من غير عمرة؟ نقول لا، السعي لا يكون إلا في نسك من حج أو عمرة. ربما يشكل على بعضكم ما جاء في قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن المراد بذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاءوا للحج والعمرة أشكل عليهم السعي بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون بينهما وعلى الصفا جبل إساف، وعلى المروة جبل على الصفا صنم إساف، وعلى المروة صنم نائلة، وكان أصلهما رجل وامرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجارة، فبعد مضي الزمن نصبهما الكفار على هذين الجبلين للاعتبار، ثم صارا يعبدان، فتحرج الصحابة من السعي بينهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليس من أعمال الجاهلية بل هي من الشعائر. فمن حج البيت أو اعتمر هذا البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما. قالوا وإذا كان ليس نسك فرض، كأن كان حج تطوع أو عمرة تطوع وليس فريضة. قال ولو كان تطوعا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فسواء كان الإنسان أدى هذا النسك على أنه فريضة أو أنه تطوعا فلا إثم عليه في السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي مشعر من المشاعر التي جعلها الله مكانا للعبادة، ولا تأثير لعبث أهل الجاهلية فيها. هذه تقول انها اخذت دواء لايقاف الدورة الشهرية ونزل عليها بعض نقاط من الدم المتغير لونه، فما الحكم؟ نقول ما دام فيها اي اثر للنجاسة فيعتبر حيضا ما دام في زمن الحيض، ولا يعتبر طهرا. يقول ما حكم من أراد أن يفي بنذر الاعتكاف في غير رمضان مع وجود بعض العراقيل مثل التأشيرة التي تعطى في رمضان فقط؟ النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، والإنسان إذا أراد أن يتعبد لربه فيتعبد له من دون نذر، لأنه بالنذر يكون قد ألزم نفسه وضيق عليها وأوقع عليها الحرج، بينما هو في حل من ذلك. فإذا نذر الإنسان طاعة لزمه الوفاء بها، وهذا الإنسان الذي نذر أن يعتكف عليه أن يفي بنذره. هذا يقول ما الحل وقد ارتكبت المنكر من الخمر وغيره، إلا أنني تبت إلى الله وتزوجت وأصبحت قد حججت عدة مرات. إنسان إذا تاب توبة صادقة توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل التوبة ويمحو الذنب الكبير، والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا يقول جنين من عمر 5 أشهر تم الكشف عليه عن طريق الأشعة ووجد به تشوهات منها أن عقله في تخلف وأصاب العمود الفقري خارج العمود ومفتوح مما يسبب الشلل ويسبب عدم التحكم في الإخراج والتبول فقرر أطباء أن يتم إجهاضه. هل هذا حرام أم حلال؟ هذا حرام ولا يجوز لأنه قتل لنفس بريئة وهذا العمل اعتداء على هذا الجنين وعلى حقه. وهؤلاء إنما نظروا بأجهزتهم وهذه أمور ظنية وليست يقينية ثم إنها لو كانت يقينية لم يكن لهم الحق في قتله. فالحمار وهو حمار إذا صار به مرض لا يجوز قتله فكيف بالآدمي؟ فهذا العمل منكر عظيم وعمل فاحش وهو اعتراض على قضاء الله وقدره بأمور ظنية ليست يقينية ولو كانت يقينية فلا حق لهم في ذلك. يقول لو كان عند إنسان شراب يوجد فيه نسبة من الكحول لكنها لا تسكر فهل شربها حرام؟ نقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول عليه الصلاة والسلام ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى شيئا فيه مادة الإسكار ولو كانت لا تظهر عند شربها. عندي مجموعة من الأسئلة ربما تزيد عن 10 كلها يسألون عن تكرار العمرة لكن تختلف. بعضهم يريد أن يأتي بعمرة عن جده وبعضهم عن أمه وبعضهم عن شريكه في الشركة ونحو ذلك من الأسئلة. فما حكم ذلك؟ الجواب بس بشرط أن لا يأتوا هؤلاء بعدما ينتهي الجواب ويسألوا نفس السؤال ويكرروه. الأصل أن الإنسان إذا جاء وأدى العمرة أن لا يكررها كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد عن جهاز شوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدى العمرة لم يخرج إلى الحل لتكرارها ولم يرغب في هذا ولم يعمله الصحابة رضي الله عنه، لكن لو عملها الإنسان فإنها جائزة وليست فاضلة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم منه، فذهب معها ولم يحرم، فدل على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، سواء كان يؤديها الإنسان له أو لغيره. أما لو أن الإنسان خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع ثانية فإن الأفضل له أن يأتي محرما، سواء كانت العمرة له أو لغيره. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى نفسي واريد ان اعتمد يا ولد. نعم.